أربي وأكبر وأخليهم على راسي معظمهم داخل الفاسي يجرحون إحساسي أداري وأقدر أتعب حتى أنيهم تعبي ما ثمر بيهم طلعون وسهل الصبح يامهم كل همي أفرحهم وكل شي ما يهمهم صدق متندم عمري ضاع وياهم عافوني بنياهم علي حبهم بعد يحرم لا أدري ما حكيهم صدقت وانا اعرف بحبهم جذي اربي واكبر واخليهم على راسي واضمهم داخل الفاسي يجرحون احساسي ربي من اللي كذب يحلف ومن اللي يوعد ويخلف ومن احتاج يتأسف حركة وقلبي ما حط مي لا يستاهل حتى الشارب وماكل همي انا استغل حبي رايح ادور لي بشر يفهمني ما يجرحون الثاني تعباني تعباني.